اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمرونا بمعصية، وندعو لهم بالصلاة والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسعى على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من أئمة المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، ولا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. مراده رحمه الله تعالى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة تحريم دماء المسلمين، وأنهم يرون أن المسلم دمه حرام وماله حرام، ولا يحل دمه إلا بما أحله الشارع. وقد جاء في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجاء من طريق عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم من المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أيضا زاد أهل العلم أيضا: من فعل فعل قوم لوط. وقد ذكر بعضهم غير ذاك، بمعنى أن المسلم دمه حرام وعرضه حرام وماله حرام، فلا يحل لنا قتل مسلم ولا استباحة دمه إلا بما أحله الله عز وجل. فإذا زنى الزاني وهو محصن بشروط الزنا التي يقام الحد على فاعلها، أن يكون ثيبا، أن يكون الزاني ثيب بعقد صحيح لا شبهة فيه، وأن يشهد 4 شهود على أنه أولج كإيلاج الميل في المكحل، فهذا الذي يوجب الحد. فإنه إن كان محصنا فإنه يرجم، فهذا ممن حل دمه. كذلك في القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فالنفس بالنفس والعين بالعين. فإذا قتل المسلم مسلما حل دم ذلك المسلم، ويسلم لأولياء المقتول ليقتادوا وليقتصوا منه. الثالث: المفارق لدينه، المفارق للجماعة، التارك لدينه، بمعنى الذي ارتد عن الإسلام. وقد جاء في ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. فكل من خرج من دائرة الإسلام واستتيب فأصر على كفره يقتل ردة، لأنه ارتد. فأما المسلم الذي يظلم والذي يسرق والذي يؤذي الناس، فإنه له أحكامه الخاصة: السارق تقطع يده، والظالم يمنع من ظلمه، والمؤذي يمنع من أذاه، لكن لا نستحل دمه. وهذا أيضا من باب مخالفة أهل البدع، فإن أهل البدع كالخوارج والخوارج على وجه الخصوص يكفرون من خالفهم ويستحلون دماءهم لمخالفتهم إياهم، بل يستحلون دماء المسلمين بارتكابهم الكبائر، ويرون أن من ارتكب كبيرة مما جاء فيها الوعيد أنه يكفر ويقتل بذلك، فاستحلوا دماء المسلمين وقتلوا المسلمين. فأما أهل السنة فلا يرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن دماء المسلمين معصومة، ولأن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث أو بما أحلها به الشارع. فقد جاء ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول في اللواط، إذا فعل اللواط يقتل الفاعل المفعول. فقد ذكر هذا أيضا ممن يقتل. أيضا من أفسد في الأرض وقطع الطريق وقتل وسرق فهؤلاء أيضا ممن يقتلون ويصلبون وتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، هؤلاء أيضا ممن يقتلون في هذه هذا. أما ما يحصل بين الأمراء وبين الظلمة وبين يعني ما يحصل من خلاف ونزاع وتستباح دماء المسلمين لأرض أو لعرق أو للون أو لعصبية أو لقبلية، فهذا مما وضعه الإسلام وأبطله الإسلام. فالمسلمون دماؤهم معصومة ولا يحل دم من مسلم إلا بإحدى ثلاث. ولذا لما أبو العباس السفاح قضى على من قضى عن بني أمية دخل عليه الأوزاعي فقال له: ما تقول يا أبا عمرو في هؤلاء وقد وضع نطع جلد وغطى به هؤلاء الأموات وهم يرفسون تحت، منهم من مات ومنهم من بقي فيه روح، فقال: ما تقول في هؤلاء القتلى؟ يقول: قلت، وذكر إسناده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فإن كانوا من هؤلاء فقد أحل الله دماءهم لك، وإن لم يكونوا كذلك فهم خصماؤك يوم القيامة، أو كما يعني بمعنى هذا. فهذا يدل على أن قتل المسلم من أعظم الكبائر ومن أعظم الذنوب، ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وأول ما يقتص فيه يوم القيامة الدماء، يؤتى بالقاتل ويؤتى بالمقتول، فهذا يأتي وقد حمل رأسه على كفه وجروحه تثعب دما، فيقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. فلك أن تتخيل إن كان قتله لأرض أو قتله لعرق أو قتله لعصبية، فهذا حسابه وأمره عظيم عند الله عز وجل. فهذا ما أراده الطحاوي، أن دماء المسلم معصومة وأنه لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث. ثم قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم. ذكر بعدما ذكر ما يتعلق بالإيمان والأسماء والصفات وكثير مسائل الاعتقاد، ذكر أيضا مسألة طاعة ولاة الأمور وتنصيب الخلافة والولاية. وأهل السنة يذكرون هذه المسألة في عقائدهم، لأن الناس في باب ولاة الأمور على اختلاف، فمنهم من لا يرى إمامة أئمة الجور ويكفرهم ويوجب قتالهم كما هو فعل الخوارج، ومنهم وطائفة تقابلهم فيرون أن الإمام ولي الأمر يطاع طاعة عمياء وطاعة مطلقة، وأن ذنوبه ليس له ذنب، وهؤلاء أيضا يطاعه في كل شيء سواء في خير أو في شر، وهؤلاء أيضا لم يأتوا على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا ما أراده الله ورسوله. فذكر أهل السنة أن من عقائدهم أو مما يذكر في كتب العقائد طاعة ولاة الأمور. ولاة الأمور الولاية هو كل من تولى أمر المسلمين، والولاية إما أن تكون نصا منصوصا عليه، وهذا خاص بالنبي، خاص بأبي بكر الصديق، فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الخليفة بعده هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا نص شرعي لا يجوز لأحد مخالفته ولا الخروج على هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤم الناس بعده أبا بكر، وقال: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. فدل هذا إيماء وإشارة، ومنهم من يراه نصا أن أبا بكر هو الخليفة، هذا من تولى الخلافة إذن بوصية ونص. كذلك فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع عمر، فجعل الخلافة في عمر ونص على ذلك الخليفة، واجتمع المسلمون على بيعته فانعقدت بيعته بالإجماع. إذن الولاية تنال بالتنصيص بالشرع، أو الطريقة الثانية باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعة فلان، وهذا الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فلما طعن عمر رضي الله تعالى عنه وحس بقرب الأجل ودنوه، قال الخلاف يعني في هؤلاء الستة، وجعل الستة هؤلاء عبد الله بن عوف وسعد والزبير وطلحة وعثمان وعلي الخلافة في هؤلاء الستة. وأخذ يشاور بن عوف عندما تنازل ابن عوف لطلحة، طلحة تنازل ابن عوف، والزبير تنازل لعلي، سعد تنازل لعثمان رضي الله تعالى عنه، كل تنازل لصاحبه، وبقيت في ثلاثة في عبد الرحمن وعثمان وعلي. فقال عبد الرحمن: اجعل الأمر لي على أن أولي خيركما وأفضلكما. فأخذ ابن عوف يشاور الناس الصغار والكبار وجعلها ثلاثة أيام لا يناموا. قلنا إذن مسألة كيف ينصب الخليفة، قلنا الخليفة من فروض الكفاية، يجب على الأمة أن تولي عليها أميرا وإماما يكون وكيلا عنها في نصرة دينهم وإقامة دنياهم. والولاية لها طرق في توليها، إما أن تكون بنص شرعي، وذلك يشار إليه ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أبا بكر الصديق أن يصلي بالناس، وأخذ أهل العلم من هذا أن أبا بكر الخليفة بعده، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. الطريقة الثانية أن يعهد الإمام لمن بعده، وعهده لمن بعده أو عهده لأحد المسلمين أن يتولى أمرة المسلمين لا بد أن يكون المعهود إليه ممن يقيم العدل، وتتوفر فيه شروط الإمامة، لأن الإمامة لها شروط: لا بد أن يكون مسلما، لا بد أن يكون عاقلا، لا بد أن يكون بالغا، يشترط بعض يكون عادلا، أن يكون عالما بأمور الخلافة والإمارة وما شابه ذلك، وأن يكون عدلا ليس فاسقا ولا فاجرا. وهذه في مقام الاختيار. فيعهد الإمام لمن بعده أن يتولى الأمر بعده. الحالة الثالثة أن يجتمع أهل الحل والعقد ويولوا من يرضون دينه وسياسته. الحالة الرابعة أن يتغلب على المسلمين بسيف وسلطانه، يستقر له الأمر. إذا استقر له الأمر وجب على المسلمين السمع والطاعة له. هذه طرق تولي الإمامة والخلافة والأمارة. يبقى عندنا مسألة الطاعة لولي الأمر. قال هنا: ولا نرى الخروج على أئمتنا، أي لا نرى أن ننازعهم ولا أن نخرج عليهم إذا ولاهم الله أمر المسلمين. ولا يجوز الخروج على أئمة المسلمين ما داموا مسلمين، بل حتى ولو كانوا كفارا لا يجوز إلا بشروط: أن يكون هناك القوة على نزعه. أما إذا كانوا ضعفاء ولا يستطيعون فلا يلزمون بقتاله. إذا كان الحاكم كافرا وكفر مستبين وأهل العدل وأهل الإسلام لا يستطيعون قتاله لقوة بأسه وقوة جيشه فإن عليهم الصبر حتى يجدوا طريقة لإزالته دون أن تراق دماء المسلمين. فأما إذا كانوا يستطيعون فيجب عليهم نزع الكافر ولا إبقاءه. أما ما دام مسلما ولو كان ظالما جائرا فلا يجوز الخروج عليه. لكن إذا كان المقام مقام اختيار، أنهم يستطيعون تولية العدل دون سفك دماء ودون فتنة، فلا شك أن هذا مأمورا به. لكن إذا ترتب على نزعه خروج وسفك دماء فإن هذا محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا: اصبروا فإن من ورائكم، عندما قال أصحاب رضي الله تعالى عنه: سترون بعدي أثرة فاصبروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبدا حبشيا، والله يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فذهب عامة أهل السنة إلى أن أئمة الجور وأمراء المسلمين الفسقة والفجرة ما داوا في دائرة الإسلام فلا يجوز الخروج عليهم. وعلل ذلك لما فيه من المفاسد العظيمة، معنى أن ما يرجونه بالخروج مفاسده أعظم مما يصبر عليه من الظلم. فالإمام الظالم والجائر وما يكون منه من فساد ومنكرات بالخروج عليه قد يكون هناك أعظم من المفسدة التي خرجوا لأجلها. وهذا مجرب مع التاريخ، نجد أن جميع الفتن التي وقعت في الأمة والخروج على أئمة الجور ترتب عليها من الفساد والقتل الشيء الكثير. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأي شيء؟ أن نصبر. فعلى هذا يكون المعنى أن المسلم لا يرى، قال هنا: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. قال والمراد بأصحاب الولاية الولاية الشرعية، المراد يقول الشوكاني رحمه تعالى وأولي الأمر هم الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية، بمعنى من هو مسلم، من هو له ولاية شرعية وهو مسلم، فالطاغوت الذي يكون يتولى بولاية غير إسلامية يكون هذا ليس له ولاية، لكن مع ذلك حتى لو لم يكن له ولاية لا يخرج إلا مع القدرة وأمن المفسدة والفتنة. ولقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أهل السنة وسط في باب السمع والطاعة، وسط في باب السمع والطاعة لولي الأمر بين الوعيدية وبين المرجئة. فالوعيدية يرون ماذا؟ أن أئمة الجور يقاتلون ويخرج عليهم وينازعون في حكم حتى ينصبون من هو عادل وعدلا. ولذلك نجد أول فتنة وقعت في هذه الأمة فتنة الخروج على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن عثمان رضي الله تعالى عنه من أئمة الهدى ومن الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنه، وليس بعده من هو مثله، ليس بعده من هو مثله إلى يومنا هذا، ولم يأتع الأمة بعد عثمان من هو خير منه أو مثله، بل كل من أتى بعد عثمان فهو دونه في الفضل والمنزلة والدرجة عند الله عز وجل، لا علي رضي الله تعالى عنه ولا من دون علي رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك خرج عليه الخوارج وقتلوه وهو يقرأ القرآن، قتلوه وهو يقرأ القرآن وضحوا بأشيمط تاليا لكتاب الله عز وجل، بل قتلوه وسال دمه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله السميع العليم. وما زالت الأمة تتجرع ويلات تلك الفتنة، وكما قال عبد الله بن سلام إذا رفع السيف لن يوضع إلى قيام الساعة، وصدق رضي الله تعالى عنه. فمنذ أن رفع السيف على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إلى يومنا هذا والأمة تخوض في دمائها ويقتل بعضها بعضا. يقول شيخ الإسلام فقال فإذا أحاط المرء علم بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد الذي يقوم به الأمراء إلى يوم القيامة وبما نهى عنه من إعانة الظلم على ظلمهم، علم أن الطريقة الوسطى التي هي دين الإسلام مع الأمراء والسلاطين هي دين الإسلام. قال علم أن الطريقة الوسطى التي هي دين الإسلام المحض جهاد من يستحق الجهاد كهؤلاء القوم المسؤول عنهم مع كل أمير وطائفة، من الجهاد مع ولاة الأمور، جهاد الكفار وجهاد الكفرة وجهاد المشركين الوثنيين مع كل أمير وطائف، هي أولى بالإسلام منهم. إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك، واجتناب، يقول هنا واجتناب إعانة الطائف التي يغزو معها على شيء من المعاصي الله عز وجل، بل يطيع في طاعة الله، أي يطيع الأمراء في طاعة الله ولا يطيع في معصية الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأميرة فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. إذن طاعة الأمراء في غير معصية الله طاعة لله ورسوله. والطاعة كما قال إنما الطاعة المعروف، وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عند مسلم قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وفي البخاري ولو لحبشي كان رأسه زبيبة. وجاء في الصحيحين ابن عمر رضي الله تعالى عنه على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمن معصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. وكما قال إنما الطاعة في المعروف. وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل إن ستكون فتنة قال يا رسول الله ما تأمرني قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت. إذا استقر مذهب أئمة أهل السنة، يعني كان هناك في أول الأمر من يرى الخروج على أئمة الجور، ثم استقر مذهب أهل السنة، فقد خرج بعض القراء وبعض العباد الصالحين، خرجوا على مروان بن الحكم، خرج على الملك مروان كما حصل في التب الأشعث، وخرج فيها أئمة من أئمة المسلمين، ورأوا أنه يجوز من باب دفع الظلم. لكن بعد هذه الفتنة العظيمة وما أريق في من الدماء وقتل أكثر من 100,000 مسلم في هذه الفتنة، بعد ذلك استقر مذهب أهل السنة على أن أئمة الجور لا يخرج عليهم، وإنما يصبر عليهم حتى يستريح بر أو يستراح إنفاج. وذلك كما قال أحمد عندما سئل على الخروج على أئمة وقته الذي يدعون إلى القول بخلق القرآن، قال الإمام أحمد رحمه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: اصبروا حتى يستريح بر أو تستريح فاجر، لا تريق دماء المسلمين، لا تريق دماء المسلمين. الخروج مفاسده كثيرة ومفاسده عظيمة، ولذا استقر مذهب السلف الصالح على منع الخروج على أئمة الجور، وذلك أن الخروج على أئمة الجور يعني يترتب المفاسد الشيء العظيم. وكان مذهبا قديما عند بعض السلف يدخل، لكن بعد فتنة بالأشعث استقر أمرهم على على على عدم الخروج على أئمة الجور والظلمة، والصبر على على عليهم حتى يجعل الله لهم مخرجا وفرجا. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى قال في: وكان بعض السلف يرى الخروج على أئمة الجور، قال: وهذا مذهب القديم للسلف، لكن يقول ابن حجر: لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه يقول ابن حجر رحمه تعالى في ترجمة الحسن بن صالح: كان يرى السيف، يرى السيف على من؟ على أئمة الجور، يعني كان يرى الخروج على أئمة الجور. وهذا مذهب للسلف قديم كما ذكرت، خرج فيه جمع من القراء ويسمى جيش القراء، جيش القراء الذي خرج على الحجاج وابن الأشعث. يقول: وهذا مذهب للسلف القديم، لكن استقر الأمر على ترك ذاك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه، أي لما رأوا ما أفضى إليه هذا الخروج من الفساد العظيم من إراقة دماء المسلمين وسلب الأموال، وحصل فيه مفاسد عظيمة أعظم من مفسدة الإمام الجائر، حصل مفسدة عظيمة. يقول: وقعت ابن الأشعث، يقول ابن حجر: وقعت ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر، عظة لمن تدبر. فالفساد في الخروج عن مثل الجور وقتالهم أشد من الفساد الواقع بسبب ظلمهم. قال ابن تيمية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن سيب وعلي بن الحسن وعلي بن الحسين وغيره ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيره ينهون عن الخروج على في فتنة في الأشعث. ولهذا يقول شيخ الإسلام: ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل الفتنة خلق كثير من أهل العلم من أهل العلم والدين. هذا كلام الشيخ الإسلام في المنهاج. ولذا جاء حديث أبو مالك رضي الله عنه، حديث عوف بن مالك عند مسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول، أفلا ننابذهم السيف؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة، ما أقام فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا منهج قويم وطريقة شرعية كيف يتعامل المسلم مع ظلم الأمراء ومع فسق الأمراء وجور الأمراء. الطريقة الشرعية هو أن نلتزم بطاعة الله وطاعة رسوله، وأن نصبر على جورهم، وأن نسمع ونطيع في غير معصية الله. فإذا أمروا معصية الله فلا سمع ولا طاعة، وإنما الطاعة بالمعروف، وإنما الطاعة بالمعروف. وإذا رأينا شيئا من معصية الله كرهنا ما أتى الحاكم والأمين معصية الله، ولا نقره على معصيته، ولا نقره على باطله، ولا نداهنه أن هذا حق، ولا نزين الباطل، بل نعلم أن هذا باطل ونبين أن هذا منكر وأن هذه معصية، ونصبر على جوره ولا ننزع يدا من طاعته ولا ننزع بيعتنا له ما دام في دائرة الإسلام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج على أئمة الجو، يخرج على الحكام والأمراء إذا رأوا كفرا بواح، ما لم تروا كفرا بواح. وجاء في حديث سلمة: ما أقام فيكم الصلاة، بمعنى أنه إذا منعوا الصلاة ومنعوا أن يصلي الناس كان هذا المعنى تروا كفرا بواحا. فإذا كان الحاكم يريدنا في ديننا ويحارب الإسلام والدين، بمعنى أنه يقيم الشرك ويلزم الناس بالشرك ويلزم الناس بالكفر، فهنا الإنسان يقدم نفسه دين دون دينه. وأما ما دام أنه لا يأمرك بالكفر ولا يدعوك إلى الكفر ولا يأمرك بالشرك بالله عز وجل، وإنما يفسق ويفجر ويظهر الفسق والفجور، فإن نصبر على جوره ونرى له السمع والطاعة ما دام في دائرة الإسلام، ولا نرى الخروج عليه، ولا يطاع إلا فيما أمر به من معروف. وأما إذا أمر معصية الله أو أمر بما لا معروف فيه فلا يلزمنا طاعته، ولا يتجوز طاعته بمعصية الله. يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى: فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمر بمعصية الله، فقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وتأمل هذه الآية، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وطاعة الله مطلقة وطاعة رسوله مطلقة، ولكن لم يقل وأطيعوا للأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة. وأولي الأمر منكم يعني بمعنى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر منكم في طاعة الله ورسوله، وليس لولاة الأمر الطاعة المطلقة. فلا يعانون على كفر، ولا يعانون على ظلم، ولا يعانون على معصية الله عز وجل، وإنما يعانون على طاعة الله وفي المعروف الذي يحبه الله ويرضاه الله سبحانه وتعالى. فيقول هنا: ولم يقل وأطيعوا للأمر منكم، لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. فذكر أعاد الفعل وأطيعوا مع الله، أعاد الفعل مع الرسول، لأن الرسول طاعته مطلقة، طاعة الرسول مطلقة. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فطاعته مقيدة بالمعروف، طاعته مقيدة بالمعروف. قال أيضا: وأما لزوم الطاعة وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج من طاعة من فاسد، قبل بالعز، فلأنه يترتب على الخروج من طاعة من فاسد، يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف أضعاف ما يحصل من جورهم. وصدق رحمه الله تعالى، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، وكما قيل: كما تكون يولى عليكم. فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصاب مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الضرر المتولد على الخروج على السلطان أعظم مما يتولد على ذلك من الخير. فقال: ولهذا كان المشهور من مذهب السلف، من مذهب أهل السنة، أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروج من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت. وهذا حق إلى يومنا هذا، والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل باغ كيفما كان، ولا أمر بقتال الباغين ابتداء. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمي. إذن قوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، فأفاد هنا أنه من باب أولى إذا كانوا من أهل العدل، فإن الخروج عليهم أشد تحريما وأعظم ضلالا وأعظم فسادا. ولا ندعو عليهم، بمعنى أن ولاة الأمر الجائرين والظلمة، أما إن كان إماما عدلا مقسطا صالحا فهذا يدعى له بنية أن يحفظه وأن يبقيه، لأن في بقاء أهل العدل فيه نصر الإسلام ونصر المسلمين وقوة لأهل الدين. يقال: ولا يدعى عليهم، وهذا يعني سواء كانوا أئمة عدل أو أئمة جور، لا يدعى عليهم، بمعنى لا يدعى عليهم بالهلاك والهلاك والموت وما شابه ذلك. وهنا يبقى مسألة الدعاء مسألة ترجع إلى أنه لا يشهر ذلك ولا يجاهر به، لا يشهر ذلك ولا يجاهر به، لأن في إظهار الدعاء عليهم تأليب للعامة وتأليب العامة على ولي الأمر وسعيا في الفتنة والفساد، وهذا مما لا يجوز أن يسعى في الفتنة والفساد أو في إثارة الفتنة بين المسلمين، ولكن يدعو لهم بالصلاح والهداية ويدعو لهم بأن يصلحهم الله عز وجل وأن يهديهم إلى إلى إلى سواء السبيل، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على المعروف وتأمر بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. قال: ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. إذا مراده لا ندعو عليهم، أي لا ندعو عليهم بالهلاك والقتل وما شابه ذلك، أو بأي دعاء ندعو عليهم أنه أن يعذبهم الله عز وجل، فهذا ما أراده الطحاوي. ولا ننزع يدا من طاعتهم، أي نصبر على طاعتهم ونرى طاعتهم واجبة، ونرى طاعتهم واجبة فيما في طاعة الله ورسوله، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمر بمعصية الله، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. لا شك أن أهل السنة يذكرون ذلك، أنه يدعى للأئمة بالصلاح والمعافاة، وأن يهديهم الله عز وجل من كان ظالما جائرا، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم. وقد جاء في ذلك آثار، جاء عن الفضيل بن عياض أنه قال: لو أعلم أن لي دعوة صالحة لصرفتها لذي سلطان. وقوله ومقصود القاضي عياض، مقصود عياض رحمه الله تعالى، الفضيل مقصود الفضيل، جاء عن الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض أنه قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها لذي سلطان. وينقل هذا عن أحمد وليس بثابت. يقال أيضا عن أحمد أنه قال: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصرفتها لذي سلطان، لكن ليس لها إسناد صحيح، لكن جاء ذلك عن الفضيل بن عياض أنه قال ذلك. ومعناه أن صلاح السلطان، صلاح للأمة، وفساد للأمة. فإذا دعوت الله أن يصلح السلطان وأن يهديه وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى، أن يجعله إمام هدى وداعية خير، واستجاب الله دعاءك، فإن صلاح هذا الأمير وصلاح هذا الإمام صلاح للأمة جميعا، صلاح الأمة جميعا. ولذلك صلاح من بصلاح الناس أفضل من صلاح من به صلاح الله نفسه، لأن من الناس من يدعو لفلان من الناس أن يهديه الله ويصلح، وهذا حسن، لكن أعظم من ذاك أن تدعو من بصلاحه صلاح الأمة. وذاك شبه ابن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الجسد والقلب والأعضاء، أو شبه الجسد، شبه الملك وجنوده بالقلب والأعضاء، فإن الأعضاء هي الجنود والقلب هو الملك، فإذا صلح الملك صلحت الجنود، وإذا فسد الملك فسدت الجنود. إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججت، وكما قيل: الناس على دين ملوكهم. فإذا كان الملك صالحا والإمام عادلا ويحب الخير ويسعى بالخير، انتشر في زمانه العدل، وانتشر في زمانه الخير، وانتشر في زمانه السنة. ولك أن ترى في فتنة الإمام أحمد، لما كان الأمير المأمون وبعده المعتصم وبعده الواثق، كانت بدعة القوم في القرآن منتشرة، وكان الناس كلهم يقولون بخلق القرآن. فلما جاء المتوكل انتشرت السنة، ونصر الله به السنة، وأظهر السنة، وقمع البدع، وقمع أهل البدع والضلال، فأصبح في صلاح السلطان صلاح لأهل الخير والصلاح، وقوة في الدين. فهذا ما أراده الطحاوي رحمه الله بقوله: وندعو، عندما قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، لأن في صلاحهم ومعافاتهم خير للجميع. وهذا على الصحيح كما نقول، ليس على الدعاء هنا ليس على الوجوب، ولكن من باب أنه يستحب المسلم إذا كان له دعوة أن وأراد يدعو أن يدعو لسلطانه وأميره بالهداية والصلاح، يدعو لسلطانه بالهداية والصلاح. وإلا كان من السلف من يدعو على الظلمة، يدعو على أئمة الظلم كالحجاج، يدعو عليه ويدعو له بالهلاك، بل فرحوا وسجدوا لله شكرا ما أهلك الله الحجاج ومات الحجاج. وقد قال سعيد: اللهم لا تسلط على مسلم بعدي، اللهم لا تسلط على مسلم بعدي، دعا على الحجاج فمات الحجاج بعد ذلك. وما زال يعني كثير من العلماء المسلمين يدعون على أئمة الجور، لكن هنا المراد أن المسلم لا يدعو علنا بين الناس ويظهر الدعاء للسلاطين بين الناس، لأن في دعاء بين لأن في إظهار دعائه فيه تأليب وتثليب، فيه تأليب وفيه إثارة للفتنة وإثارة للفساد بين الناس. فهذا ما قصده الطحاوي والله أعلم. قال بعد ذلك: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. بمعنى أن المسلم يتبع السنة ويلزمها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. فالمسلم مأمور أن يتبع السنة، وأن يتبع جماعة المسلمين، يتبع جماعة المسلمين ولا يفارقهم ولا يخالفهم ولا يخرج عليهم، ويجتنب الشذوذ، الشذوذ من الأقوال والأفعال، وإنما يتبع ما هو واضح وبين، فيتفق ما عليه جماعة المسلمين ومع جماعة العلماء ويتبع الشاذ من الأقوال والشاذ من الأفعال، فهذا مما يذم. فأهل السنة يتبعون السنة والجماعة ويجتنبون الشذوذ من الأقوال والأفعال. يقول عثمان سعيد الدارمي: إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء. إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم، والذي يؤم الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم، فهما آيتان بينتان يستدل بهم على اتباع الرجل وعلى ابتدائه. إذا رأيت الرجل يتتبع الشاذ من أقوال العلماء ويتبع زلات العلماء فاعلم أن هذا يريد الشذوذ والمخالفة. وإذا رأيته يتبع الظاهر البين والواضح الذي عليه جماعة المسلمين وعليه جمهورهم ويتبع في ذلك أقوالهم فإن هذا على الهدى. وهذا ليس بمعنى ما كان الدليل، ما كان قول الجمهور قول الذي يقتضيه الدليل والسنة. أما إذا كان كثير من الناس على خلاف السنة ووافق القليل من الناس الذي يتبع السنة فهذا هو موافق الجماعة، لأن الجماعة هي ما كانت على مثل الجماعة الأولى. الجماعة هي مثل ما كانت على الجماعة الأولى. فلو كنت في زمن أكثر الناس وأغلب الناس على بدعة وضلالة فأنت الجماعة وحدك، ومن اتبعك اتبع الجماعة. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، أي نجتنب الخلاف والفرقة والنزاع. قال ابن بالعز: طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة. يقول السنة طريقة الرسول يقول ابن بالعز: السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة هي جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان إليهم، فاتباع هدى وخلاف ضلالة. فقوله هنا نتبع السنة أي نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة نتبع الجماعة، أي جماعة؟ الجماعة الأولى، ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكل ما وافق الجماعة الأولى فهو الجماعة، وليس المراد الجماعة السواد الأعظم في كل زمان، وإنما الجماعة ما كان على مثل ما عليه الجماعة الأولى. قال تعالى: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب الله وغفور رحيم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين هدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد قال النبي في الحديث الطويل المشهور عندما وعظهم موعظة ذرفت منها العيون ووجدت منها القلوب، فقال كأن وصية مودة فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم، قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 73 فرقة، وإن هذه ما ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي أصلا؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. إذن الفرقة والاختلاف والشقاق والنزاح وكل ما كان على خلاف ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. صدق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فمن أراد النجاة والسلامة والهدى والفلاح والفوز بالدارين فليلزم ما كان عليه أصحاب النبي، ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من لزم طريقهم وسلك سبيلهم سيحشر ويجمع معهم يوم القيامة ويكون في رفقة في جنة عرضها السماوات والأرض. ثم سيأتي معنا: قال: نحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، والله تعالى أعلم.